بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 59، وطبعا كالعادة لا بد من فائدة بين يدي كل درس. اليوم فائدة ذكرها العلماء، علماء الأصول وعلماء الحديث. ما هي هذه الفائدة؟ فائدة تتعلق بعدد الأحاديث التي رواها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهل ابن عباس سمع أكثر من 10 أحاديث؟ فهناك من قال بأن ابن عباس يعني كما روي بإسناد يدل على التضعيف بصيغة التمرير عن غندر أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 أحاديث، لم يسمع من النبي إلا 9 أحاديث، هذا ورد بصيغة التمرير. وكذلك روي عن يحيى القطان أنه قال لم يروي إلا 10 أحاديث. وأبعد النجع الغزالي في المستصفى، هذا كتاب في أصول الفقه، المستصفى، وقال بأنه لم يروي إلا 4 أحاديث. 4 أحاديث. وتلاحظون غندر ويحيى القطان وأبو حامد الغزالي، هؤلاء طبعا فطاحلة في العلم وأئمة، حتى إن أبا حامد الغزالي بصرف النظر عما قيل في عقيدته، والرجل مات على نهج السلف الصالح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة، مات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله تعالى. أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء يقول على أن ابن عباس لم يروي من الأحاديث إلا 4، ويحيى القطان إمام من الأئمة في علم الحديث قال بأنه لم يروي إلا 10، وغندر إمام من أئمة الحديث قال عبد الله بن عباس لم يروي إلا 9. فلذلك لننظر إلى الرجل أكثر مما ينبغي أن ننظر إلى صحة السند إلى ذلك، والشأن هل صح ذلك أم لا. أما هؤلاء على الرأس والعين نحترمهم ونقدرهم ونعترف لهم بفضلهم وبسابقتهم في الإسلام وبسابقتهم في الدين، وقد قدموا للإسلام شيئا كثيرا. لو وضعنا نحن في الخلاط وعشر منا ما وصلنا ثلث ما قدموا للإسلام، ولكن ومع ذلك العبرة بماذا؟ العبرة بالسند، العبرة بالسند، العبرة بالصحة، هل صح ذلك أم لا؟ فأقول ما ذهب إليه هؤلاء الجهابرة الفطاحلة فيه نظر. لماذا؟ لأننا بالاستقراء والتتبع لأحاديث عبد الله بن عباس وجدنا أنه روى أكثر من هذا بكثير. ونحن الآن في دراسة صحيح البخاري، وسترون أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صرح في أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح أنه سمع هذه الأحاديث من ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع أكثر من 10. هذا غير في الصحيحين، فما بالك في باقي دواوين السنة. وارجعوا إلى مسند الإمام أحمد فترون أنه سمع كثير من أحاديث، وقد صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فلذلك كما قلنا الشأن هل صح ما قاله هؤلاء، هذا فيه نظر، ما ذهبوا إليه فيه نظر، هذا فيما سمعه أكثر من 10 في الصحيحين، فما بالك ما يشهد في كتب السنة على أحاديثه وعلى الفعل أيضا، بل ها ما له حكم الرفع، بل ها ما له حكم الرفع، فضلا عما ليس في الصحيحين. هذا كله في الصحيحين، فضلا عما له حكم الرفع، وفضلا عما ورد في دواوين السنة من السنن والمعاجم والأطراف والمسانيد والأجزاء والمشيخات وما إلى ذلك. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، في كتابه تهذيب التهذيب، الأصل في التهذيب معنى الناس يظنون أن التهذيب أن يحذف من الأصل، هذا غير صحيح، قد يحذف ولكنه قد يزيد، ومن يقارن بين تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب يزد زيادات لا توجد عند المزي رحم الله الجميع. فلذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن لابن عباس أحاديث كثيرة تفوق هذا العدد في الصحيحين فقط، بل ها باقي السنة. هذه فائدة تنبه لها، لأن لربما البعض إذا سمع يحيى القطان هو إمام هذا الفن، إمام هذا الفن، وإذا سمع أيضا أبا حامد الغزالي، وإذا سمع أيضا غندر هو إمام هذا الفن، فلربما يقول إذا سمع خلاف ما قالوا يظن أن الأمر مكذوب عليه. ولذلك لا بد أن ننظر إلى ماذا؟ إلى الصحة، لا بد أن ننظر إلى الصحة. هذه فائدة، ولا بأس أن نذكر فائدة أخرى عندما تكون فائدة صغيرة. فلنأخذ مثلا ما دام أننا ذكرنا فائدة تتعلق بالصحابي، فلنأخذ أيضا صغار الصحابة، يعني صغار الصحابة. لماذا قالوا هذا؟ لأن عبد الله بن عباس كان صغيرا، عبد الله بن عباس كان صغيرا، فلذلك يقولون على أنه لم يروي أكثر من عشرة. فلنأخذ أيضا من صغار الصحابة أنس بن مالك، أنس بن مالك صحابي هذا معروف، لكن سؤالي هل شهد أنس بن مالك غزوة بدر؟ ما رأيكم؟ هل شهد أنس بن مالك غزوة بدر؟ وتعلمون أن أنس رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المدينة، يعني بعض الصحابة تقدموا وبعض النساء وبعض النسوة، يعني كنا يقدمنا الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم الرميساء أو الغميساء لم يكن عندها ما تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله هذا خويدمك، هذا خويدمك. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة أو أقل، عفوا يعني ما يقارب 10 سنوات، وكان في عمره 11 سنة، فيقول رضي الله عنه يعني عندما يحكي، وهذا إن شاء الله لنا إليه عودة، خليكم من هذا، يعني أنس بن مالك معنى أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذكر في البدريين. لماذا؟ هل حضر بدر؟ هل حضر غزوة بدر؟ الجواب نعم، حضر غزوة بدر. فإذا سئلتم هل حضر أنس بن مالك غزوة بدر، تقولون في الجواب نعم حضر غزوة بدر، ولكنه لم يذكر في البدريين، مع أنه صح من غير وجه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وهو غلام يخدمه ما كان يفارقه رضي الله تعالى عنه. ولذلك ابن عباس عفوا أنس بن مالك عندما سأله مولى الله، سأل أنس أشهدت بدرا؟ قال وأين غبت من بدر لا أبا لك، وفي رواية لا أم لك، وهذه أصح لا أم لك، أين غبت من بدر لا أم لك. إذن ماذا يمكن أن نقول في الجواب؟ لاحظتم الآن فهمتم السؤال؟ أنس بن مالك حكى أنه حضر بدرا وهو غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله مولاه هل شهدت بدرا؟ قال أين أغيب من بدر لا أم لك، يعني معنى أنه شهد بدرا. لكن سؤالي لماذا لم يذكره من كتب في التاريخ أو في السيرة لم يذكروه في ماذا؟ البدريين. في البدريين. لاحظ هذا سؤال، وطالما ناقش العلماء هذه المسألة وبحثوها وقتلوها بحثا، لكن أقول لكم هناك قاعدة تفهمون بها هذا، لأن كثيرا من الصحابة الصغار حضروا بعض الغزوات ولم يذكروا فيها، بل البعض ذكر أنه من كبار التابعين مع أنه صحابي. تصوروا أن ابن كثير ذكر في البداية والنهاية أن الحسن من كبار التابعين، أن الحسن من كبار التابعين، الحسن من كبار التابعين، الحسن كان يلعب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يخطب وإذا به يرى الحسن والحسين داخلين، ونزل من المنبر وأخذهما ووضعهما على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وكان يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وكان يقول الحسن والحسين سيدا شباب آل الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة، إلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة، كلها في ماذا؟ في كونهما النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعب معهما وكان يضاحكهما وإلى غير ذلك. فإذا ماذا نقول؟ أنتم تعلمون أن العلماء في مثل هذه القضايا يبحثون ويطيلون ويسهبون، لكن في مسألة أنس بن مالك، مسألة أنس بن مالك بحثتها جدا ووجدت أعظم قاعدة ينبغي أن نفهم بها هذا المشكل. ما هي القاعدة؟ أن كل من لم يكن في سن من يقاتل، لا يعد في البدريين. هذه قاعدة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكرها أيضا ابن الأثير في أسد الغابة، وذكرها أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب. قالوا إن كل من لم يكن في سن من يقاتل لا يعد في البدريين. وهذا قاله كما قلت لكم الحافظ ابن حجر. ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى عندما ذكر هذه القاعدة ماذا قال؟ قلت، والقائل من؟ الحافظ ابن حجر، إنما لم يذكروه في البدريين لأنه لم يكن في سن من يقاتل. فإذا ذكرنا القاعدة ووصلنا إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر وتبعه غيره، فقال وإنما لم يذكروه في البدريين لأنه لم يكن في سن من يقاتل، وهذا قال به كثير من أهل العلم. يعني طبعا هذه الرواية وردت في مستدرك الحاكم، وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكر ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق طبعا المجلد الخامس نسيت الصفحة، وذكره أيضا في المجلد التاسع تاريخ دمشق، في المجلد التاسع لعل إن لم تخن الذاكرة الصفحة 361 ارجعوا إليه. وذكروا أيضا غيرهم كذاري في السير وابن عبد البر، وذكروا أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكروا غيرهم يعني كصاحب الوافي بالوفيات، ذكروا أن من لم يكن في سن من يقاتل لا يعد في البدريين. شدوا أيديكم على هذه القاعدة، معروف. إذن اليوم قررنا قاعدتين، وطبعا كالعادة إذا وجدنا قاعدة طويلة نتوسع فيها، فإذا كانت قاعدة مختصرة نحاول أن نضيف إليها قاعدة أو قاعدتين. فاليوم قرأنا قاعدتين، القاعدة الأولى في ماذا؟ قاعدة عبد الله بن عباس كم روى من الأحاديث. ذكر غندر أنه لم يروي أكثر من 9 أحاديث، وذكر يحيى القطان أنه روى 10 أحاديث، وذكر الغزالي بأنه روى 4 أحاديث، وقلنا على أن هذا العدد الذي ذكر يحيى القطان يوجد في الصحيحين بل باقي الكتب، وما أيضا ما شهده من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وما له حكم الرفع، بل هي العشرات، مفهوم؟ قاعدة أخرى أن أنس بن مالك شهد بدرا ولكنه لم يذكر في البدريين، لأن كل من كان كل من لم يكن في سن من يقاتل لا يعد من البدريين. واضح؟ فيها إشكالان قاعدتان لا إشكال فيهما. طيب نرجع إلى درسنا. في الدرس الماضي تكلمنا على نقط. النقطة الأولى متى فرض الوضوء، وذكرنا قولين. القول الأول قول الشبر خفر إسراء المعراج. القول الثاني أول ما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وعلمه الوضوء. هذا ما قوله. هناك أقوال أخرى قلنا هذه أصحها. ذكرنا أيضا الوضوء والوضوء، الفرق بين الوضوء والوضوء، وقلنا بأن الوضوء من المأخوذ من ماذا؟ وضاء والبهجة والحسن والنظافة. ثم ذكرنا أيضا ماذا آخر؟ ذكرنا ذكرنا على أن الوضوء مكي يش مكي فرضي مدني النزول ثم ذكرنا أن الشروط، ذكرنا تعريف الشرط في اللغة والشرط في الاصطلاح، ثم قسمناه إلى ثلاثة أقسام، ولكن اكتفينا بالقسمين شرط صحة وشرط وجوب. ولماذا يقال له شرط صحة؟ لأنها إذا اجتمعت هذه الشروط صحت العبادة، وشرط وجوب إذا اجتمعت وجبت العبادة. مفهوم هذا؟ طيب ذكرنا شروط إيش؟ شروط الوجوب. من يذكرها منكم؟ ذكرنا كم شرط؟ الشرط الأول العقل، البلوغ، وجود الحدث، دخول الوقت للصلاة، الصلاة الحاضرة ضروري، ضيق الوقت، ذكر الصلاة الفائتة، عدم وجود إيش؟ الحيض والنفاس، عدم النوم، عدم النسيان، عدم الإكراه، القدرة على استعمال الماء. القدرة على استعمال الماء. واضح؟ الآن عندنا إيش؟ شروط صحة. إيش معنى شروط صحة؟ إذا اجتمعت صحة العباد. هكذا قلوا لي. إذا اجتمعت صحة العباد. طيب. شروط صحة وهي ما لا تصح الطهارة إلا بها. ما لا تصح الطهارة إلا بها، أو قل ما لا تصح العبادة إلا بها. فلنأخذ من شروط الصحة، وبعضهم جعلها من شروط الصحة والوجوب، ولكن نحن قلنا هذه المرة نسير على هذه الطريقة. الإسلام. لاحظوا أننا تكلمنا عن الإسلام في القواعد الفقهية، ولذلك لا نريد أن نعيد ما سبق في دروس سابقة. خذوا مثلا الآن الإسلام. تصور الواحد أخرج الزكاة، هو كافر، أخرج الأموال، هب أنه نواها زكاة، تصور واحد أيضا يصوم، ويوجد الآن الكفار يصومون، وفي أمريكا يوجد مستشفى. لماذا؟ مستشفى الصيام، مستشفى الصيام. المرضى أصحاب السمنة يعني يصومونه. هل مأجورون؟ لا أبدا. تصور واحد مثلا لو سمح له، ويسمح لهم الآن، أنتم ترون الجيوش الأمريكية موجودة في بيت الله الحرام، مع أن ما ينبغي أن يقربها المشركون للأسف موجودون، والمسلمون مطاردون عنها. فإذا دخل واحد وحج جبلا، دخل، هل يعتبر مسلم؟ لا باتفاق العلماء، إلا خلاف ضعيف في مسألة الحج، قالوا مشرك باتفاق، لا يدخل بيت الله الحرام، ولا يحج هذا العام مشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد المشركون من جزيرة العرب. هذه أخرى. كذلك عندنا ماذا آخر؟ عندنا الزكاة، عندنا الصيام. هل إذا صام يكون بابا للدخول إلى الإسلام؟ لا، إلا الصلاة. قالوا إذا توضأ وصلى بها يدخل الإسلام، حتى مثلا لم يبدأ إسلامه بالتلفظ بالشهادتين، دخل إيش إلى الصلاة مباشرة، توضأ وبدأ يصلي، قالوا بها يدخل الإسلام، بها يدخل الإسلام. بل قال البعض إذا أذن، إذا أذن دخل الإسلام. ربما هذا مشروط بحديث من الأعمال وبالنيات طبعا، لأنه ضروري. فقال إذا أذن معنى أنه عنده واحد الحل اللي نقوله مانع من القتل ومن، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل شعار الإسلام هو الأذان، ولذلك ترون الآن في بلاد الغرب يمنعون الأذان، وللأسف حتى في بلاد المسلمين، وقد سمعنا أنهم أرادوا أن يمنعوا أذان الفجر. فالشاهد الشاهد أننا قلنا بأن الصلاة قانون الإسلام، لأن الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ الجواب نعم، هو مخاطب بها ليكون عقابه يوم القيامة مضاعف، لأن ربنا عز وجل يقول فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وأيضا قالوا ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم جهنم؟ سقر اسم من أسماء جهنم. قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. فلذلك هم مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الإسلام هو لا تصح العبادة إلا به، فلا يمكن الكافر مهما عمل من الأعمال، كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أعمالهم كما قال الله عز وجل أيضا كسراب، كرماد اشتدت به الرياح. إذن لا بد من ماذا؟ من الإسلام. الإسلام هو شرط صحة في العبادة، أي عبادة، أي عبادة. إنما الأعمال بالنيات، وطبعا العمل المشروع إنما الأعمال بالنيات، وكما أقول دائما المقصود بالنية النية الفارقة، النية الفارقة. وقد سبق أن قلنا بأن النية تنقسم إلى قسمين، النية الصادقة والنية الفارقة، الفارقة التي تفرق بين الأعمال وبين العبادات، والصادقة أن يكون فيها الإخلاص. فلا يمكن أبدا أن يقبل العمل بدون إسلام، فالإسلام هو الشرط الأساسي لقبول الأعمال. هذا واحد الشرط الأول، هذا واحد. الشرط الثاني عدم المنافي للوضوء، عدم المنافي للوضوء. كيف عدم المنافي للوضوء؟ من يقول يبين لي هذا القيد عدم المنافي للوضوء؟ ها؟ عدم المنافي للوضوء يعني هناك شيء يمنع من الوضوء، ليس انتقادا فقط، هناك ما ينافي عدم المنافي للحدث. إذا كان عنده عذر، إذا كان عنده عذر نقول هل تصح عبادته؟ الجواب تصح عبادته إذا كان لا يستطيع، وإذا كان هناك ما ينافي أيضا من ردة وغيرها فنقول له على قول المالكية ردة ناقضة من نواقض الوضوء ولا تصح عبادتك إلا بها، وعلى قول الشافعية وغيرهم لا بد من الاغتسال، لا بد من الاغتسال. وأما المالكية فعندهم الردة ناقضة من نواقض الوضوء، ولهذا لما ذكروا الشك في الحدث قالوا كفر من كفر، عندما ذكروا نواقض الوضوء ذكروا منها في آخرها كفر من كفر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث عموم البشرة بالماء، عموم البشرة، لأن لا بد من ماذا؟ من التعميم، تعميم البشرة. ولذلك المالكية جعلوا الدلك فرضا، المالكية جعلوا الدلك فرضا من فرائض الوضوء، وطبعا هذا يعني اجتهاد من المالكية، اجتهاد من المالكية. وأما إذا كان في مسألة المبالغة والدلك بأصابع الرجلين القدمين واليدين فهذا لا بأس ورد فيه حديث، لكن لا يصل إلى درجة الفرض. فإذا تعمم الجسد وعمم الجسد بالماء خلاص جاء بماذا؟ بالفرض وبالمطلوب، جاء بالفرض وجاء بالمطلوب. لكن البشرة لا بد أن تعمم. تصور إذا كان إنسان ترك لمعة لم يغسلها، نقول له وضوءك باطل، وضوءك باطل. حديث في سنن الدارقطني وغيره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة رأى في رجل لمعة وأمره أن يعيد الصلاة وأن يعيد الوضوء. هذا على ما قيل فيه، على ما قيل فيه. سبحان الله، أصحاب الحرف يعني كأصحاب السمك وأصحاب هذا يعني يتعاملون بأشياء لها جرم، فينبغي أن يكون دائما عندهم ماذا؟ القفازان، القفازان. وإلا أنتم تعلمون البشرة السمك تمنع وصول الماء العرض، وكذلك ما تقوم به بعض النسوة من المناكير، وسبحان الله مناكير ومنكر، مناكير في أظافرهم وأشياء أخرى تستعمل، تغليف الشعر وأيضا أشياء يعني في الجسم تمنع وصول الماء إلى العضو، نقول ما صليت يا أختاه. إذا لا بد من ماذا؟ ويوجد ماء للأسف الآن يعني المناكر، لكن توجد ماء خاصة بإزالة تلك المناكر، تلك المناكر، ولعل الاسم يطابق المسمى. فإذا لم تقم بإزالة ما وضعته مما له جرم، جرم يمنع وصول الماء إلى ماذا؟ إلى العضو. هذا الطلاء، حتى الطلاء يمنع أيضا ماذا؟ وصول الماء إلى البشرة وإلى العضو. فهذا حتى ولو صلى يعيد الصلاة، حتى ولو صلى يعيد الصلاة. ولذلك ماذا قال العلماء؟ لأنه من شرط صحة الوضوء عموم البشرة بالماء، عموم البشرة. أيضا من الشروط، ولعل هذا الشرط الأخير له اتصال بالشرط الذي ذكرنا، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو، هذا شرط صحة. مثلا إذا كان عندها أي شيء امرأة، وهذا غالبا يتأتى في النساء ويتأتى أيضا مع من يبيع الحوت السمك وأصحاب يعني الطلاء الذين يقومون بصباغة البيوت، أصحاب الصباغة، فهذا نقول لهم لا بد من إزالة ما يمنع وصول ماء العضو. الصباغة يوجد ماء خاص بإزالة الصباغة مهما طارت في الثوب ومهما طارت في الجسم، إنما الكلام الآن على الجسم، لا يهمنا الثوب، لا يهمنا الثوب، لأن الصباغة الأصل فيها أنها طائرة، وإنما نتكلم عن العضو إذا كان فيه، لأنه يعني هو جرم له ذات، لو إيش ذات جرم يمنع وصول الماء العضو، لا بد من إزالته. فإذا صلى الإنسان دون أن يرى ثم رأى ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة. لكن إعادة الوضوء خلاف بين العلماء، هل يعيده كاملا أم يعيد العضو الذي لم يغسله؟ هذه مسألة يعني لها تفصيل عند الفقهاء. هذا فيما يتعلق بشروط الصحة باختصار. ذكروا شروط أخرى ولكن هذه الشروط هي أهمها، اذكروا هذه الشروط. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني عدم المنافي للوضوء. الشرط الثالث عموم البشرة بالماء. الشرط الرابع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو، وصول الماء إلى العضو. هذا فيما يتعلق به. هناك تقسيمات لعل محلها كتب الفقه. فكنا أشرنا إلى أن الأحناف قسموا الوضوء إلى خمسة أقسام. تعرفون هذه الأقسام؟ الأحناف قسموا الوضوء إلى خمسة أقسام، ذكرناها في القواعد الفقهية، تذكرها؟ ما ينبغي. القسم الأول سموه الوضوء اللي هو فرض، الأول الفرض. ماذا يعنون بقولهم وضوء الفرض؟ الوضوء الفرض، الوضوء الفرض هذا هو الأول. قالوا بأن المحدث إذا أراد القيام إلى الصلاة فرضا كانت أو نفلة، كاملة أو غير كاملة، ذات أركان أو خالية من الأركان، ركزوا معي، فرضا كانت أو نافلة، كاملة أو ناقصة، ذات أركان أو خالية من الأركان. من يقول لي منكم الصلاة الكاملة والناقصة كما على أحد التعبيرين؟ وإن كان خلوا هذا التعبير لأنه يساء فهمه، يعني عندنا صلاة ذات أركان وخالية من الأركان، أحسن، ذات أركان خالية من الأركان. إيش هي الصلاة خالية من الأركان؟ صلاة الجنازة، أحسنت، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. طبعا أنتم تعلمون أن المالكية يمنعون حتى الفاتحة في صلاة الجنازة، طبعا هذا مخالف للسنة، ما فيها ركوع، ما فيها سجود، ما في، خالية من الأركان. السجود التلاوة خالي من الأركان، سجود الشكر خالي من الأركان، إنما فيه سجدة وبس. ولذلك لاحظوا لعلكم تسمعون هذا القول، قال العلماء، يعني ذكر هذا ابن رشد في البداية لعلكم ترجعون إلى البداية، ذكر قولين في صلاة الجنازة هل يتوضأ لها أم لا. قال قول أنه يتوضأ لها وقول أنه لا يتوضأ لها لأنها خالية من الأركان. فأنت مثلا إذا بشرت بخير، بشرت بأن إخواننا في الشام مثلا توحدوا وجمعوا صفوفهم وتصدوا لأعداء الله من النصيرية والرافضة عليهم بهلة الله، أنت تسجد شكرا لله وأنت على غير طهارة، كما فعل العباس وكما فعل علي بن أبي طالب وكما فعل عمر الخطاب وكما فعل كثير من الصحابة. هل تحتاج إلى أن تتوضأ ثم تسجد؟ لا. كذلك سجود التلاوة، هل أنك واحد رأيته يقرأ القرآن وأنت تسمع ولم تكن على وضوء وسجد تسجد؟ لا يشترط أن تكون إلى القبلة ولا يشترط أيضا أن تكون على طهارة. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها هي عبادة خالية من الأركان. فقالوا نفس الشيء يقاس عليه، إيش؟ تقاس عليه صلاة الجنازة لأنها خالية من الأركان. والصحيح أن يقال إنها صلاة سماها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة، وما ثبت أن النبي صلى الله بدون وضوء، إنما بالعكس ثبت أن عمر بن عمر رضي الله عنه توضأ في البيت وترك غسل الرجلين إلى أن جاء إلى السوق وقدمت له الجنازة فمسح أو غسل رجليه، في رواية مسح على الخفين لأنه أدخلهم على طهر، مسح على الخفين فصلى. في الرد على من المالكية حيث يجعلون إيش الفور، في الفور عندهم فرض من فرائض الوضوء، فإذا ذهب من بيته إلى السوق لما قدمت الجنازة ليصلي عليها، ماذا فعل؟ مسح على الخفين، واضح؟ طيب، إذا ما هو الشاهد عندنا هنا؟ سأل صمد، ما هو الشاهد عندنا هنا؟ ها؟ إيش الشاهد؟ ما هو الشاهد هنا؟ إيش هو الشاهد هنا؟ أنتم معي ولا أين ذهبتم؟ ما هو الشاهد عندنا هنا في هذه المسألة؟ الوضوء اللي هو فرض، بأن صلاة الجنازة الصحابة كانوا يتوضؤون لها، صلاة الجنازة كانوا يتوضؤون لها، واضح؟ إذن هذه، إذن فيها الرد على من قال لا يتوضأ لها، لا يتوضأ لها، سواء كانت يعني صلاة الجنازة، أما السجود التلاوة والسجود الشكر، نعم. عندنا أيضا القسم الثاني، وطبعا هذه الفرض مطلقا، سواء كانت أداء أو قضاء، يعني كلها داخلة في هذا القسم، داخلة في هذا القسم. ثم عندهم أيضا القسم الثاني الواجب، الوضوء اللي هو واجب، الوضوء اللي هو واجب. أنا كنت بينت في دروسي القواعد الفقهية لمن أراد أن يرجع إليها، بينا على أن الأحناف، ركزوا معي جيد، الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. العلماء قاطبة قالوا الفرض والواجب شيء واحد، إلا الأحناف فرق، والمالكية في صورة واحدة، المالكية عندهم في صورة واحدة. ما هو الفرق؟ فرق الأحناف في مسألة الفرض والواجب، فرض المسألة الدليل القطعي، الفرض ما ثبت بالدليل القطع المتواتر، والواجب ما ثبت بالدليل الضمني هو الدليل الأحد. هذا هو تقسيم الأحناف. والمالكية قالوا الفرض والواجب شيء واحد إلا في الحج، أن الواجبات تجبر بماذا؟ بالدم، وأما الفرض فلا يجبر بالدم عندهم. واضح؟ طيب، وما هو فرض الواجب؟ قالوا إذا توضأ ليطوف بالبيت، إذا توضأ ليطوف بالبيت. وأنتم تعلمون الحديث له طرق، وأحسنه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. يعني تصور أنت تطوف وجاء واحد صار يسألك، يعني لا بأس أن تجيبه، أو سألته عن شيء لا بأس، أو تكلمه لا بأس. إن كان أفضل إنسان أن يشتغل بالعبادة، أن يشتغل بالعبادة. والحديث طبعا رواه الترمذي والحاكم وابن حبان من حديث عبد الله بن عباس وغيره. فهذا هو الأحناف الفريق. القسم الثاني، القسم الثالث وضوء المندوب. وضوء المندوب يعني وضوء المندوب ذكروا له صورا كثيرة، مثلا تصوروا للنوم، الإنسان يتوضأ للنوم، من السنة أن يتوضأ الإنسان ثم ينام وينام على شقه الأيمن، مفهوم هذا؟ طيب لاحظوا هنا، عند الأكل، عند الأكل إذا شاء مندوب أن يتوضأ، إذا شاء عند الشرب مندوب أيضا. هذا لمن؟ للجنوب. النوم شيء، الجنوب أراد أن يأكل وتوضأ وضوءه للصلاة، هذا جائز مندوب. أراد أن يشرب وتوضأ وضوءه، لماذا؟ وضوءه للصلاة، هذا جائز لا بأس. كذلك بعد ثورة الغضب، بعد ثورة الغضب يتوضأ، وهذا ورد في أحاديث، هذا أيضا نقول له مندوب. كذلك المداومة على الوضوء، نقول مداومة على الوضوء هذا مندوب، ولكن لا تذكر الأحاديث المداومة إيش على الوضوء، لكن لا تذكر الأحاديث الوضوء على وضوء نور على نور. هذا الحديث لا يساوي فلسة ولا يساوي بصرة. أو يقولون، يقول حديث آخر الوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن، حتى هذا لا يصح. إنما الذي يصح بطرق لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن، هذا نعم يصح. أما الوضوء على الوضوء نور على نور والوضوء سلاح المؤمن فهذا لا يصح أبدا. هذا كم القسم هذا؟ عندهم أيضا الوضوء المكروه، الوضوء المكروه. كيف هو الوضوء المكروه؟ الوضوء المكروه كإعادة الوضوء، تصور إعادة الوضوء قبل أداء الصلاة بالوضوء الأول، توضعت، ركز جيد، توضعت ولم تصلي به ركعتي الوضوء، ولم تصلي به الضحى، ولم تصلي به الفريضة، ولم تصلي به شيئا، توضعت ثم جلست، ثم أردت أيضا أن تذهب للمسجد توضعت مرة أخرى، قالوا هذا مكروه. لماذا مكروه؟ قالوا في إفساد الماء. لماذا نتوضأ؟ للصلاة، أنت ما صليت به، فلو صليت به وأعدت الوضوء بعد ذلك نقول أقل شيء يدخل في المندوب، أقل شيء يدخل في المندوب. أما أنت تفعل هذا من باب الوضوء على الوضوء نور على نور، نقول هذا لا يصح، هذا لا يصح. واضح؟ إذن هذا القسم كم قلنا؟ القسم الخامس الحرام، الوضوء الحرام. كيف يكون الوضوء وهو حرام؟ قال الوضوء بالماء المغصوب وماء اليتيم. تصور واحد أخذ ماء مغصوبا من واحد بقوة ليتوضأ به، هذا لا يجوز أبدا. أو أخذ ماء اليتيم، هذا أيضا لا يجوز. أنتم تعلمون هناك قاعدة افهموها جيدا، وأنا توسعت في مثل هذه القضايا في القواعد الفقهية. الحنابلة والظاهرية عندهم الأرض المغصوبة لا تجوز الصلاة فيها، وعليه كثير من المساجد التي بناها بعض أصحاب الأموال، اغتصبوا الأراضي واغتصبوا الأموال، حتى في بعض الأحيان بعض الحكام اغتصبوا الأموال من الشعوب، اغتصبوا الأموال من الشعوب، هل تجوز الصلاة فيها؟ عند المالكية تجوز الصلاة، وعند الحنابلة والظاهرية لا تجوز الصلاة. أما المالكية والأحناف قالوا تجوز الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن الذنب على من اغتصبها، أما أنت تؤدي الصلاة بأركانها فصلاتك صحيحة. وعندهم أيضا قاعدة معروفة أنهم يقولون أنه يقتضي الفساد، فقالوا يقتضي الفساد إذا كان يعود إلى ذات الشيء أو يعود إلى شرطه، أما إذا كان يعود إلى غيرهما فلا. فأعطوا المثال، مثلا الإنسان سرق سراول، سراول يعني السروال يقال له سراول لأن لم يوجد في اللغة العربية السروال، سراويل، ولسراول بهذا الجمع، ولسراول بهذا الجمع كما يقول الملك يعني جاء بصيغة الجمع، سرق سراويل ليستر عورته، سرقها، قالوا هذا تبطل صلاته لأن النهي يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الشرط، يعود إلى الشرط. صام يوم العيد تبطل عبادته وهو آثم، وهو آثم لأن الشرط، لأن النهي يعود إلى ماذا؟ إلى الذات، إلى الذات. ولذلك كثير من الناس يصومون عيد الفطر وصيامهم باطل طبعا وهم آثمون. ربما العبادة تصح، قالوا البعض العبادة تصح إذا صلى بالسروال مسروق. لا، احنا جايين الآن، فقالوا إذا كان يتعلق بالشرط أو يتعلق بالذات فتبطل الصلاة. لكن إذا كان الواحد سرق عمامة، سرق عمامة أو صلى بعمامة الحرير، هل تبطل صلاته أم لا؟ قالوا لا، لأن تغطية الرأس ما هي لا من شروط الصحة ولا من شروط الوجوب ولا من شيء من هذا القبيل. أما المالكية فقالوا الأرض المغتصبة والثوب المغتصب والماء المغتصب يأثم صاحبه وعبادته إذا أتقن الأركان وأتى بها كاملة غير منقوصة تصح عبادته. وهذه تأتي مسألة الحج بالمال الحرام. المال الحرام، أنتم تعلمون الحديث الصحيحين إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمن، يعني معروف الحديث الطويل. فقالت المالكية إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال المالكية قالوا ماذا؟ من باب عصى وصحى، إذا حج بالمال الحرام وأتى بالأركان من باب عصى وصحى كما يقول الشيخ الغالي. فابن حزم يستهزئ بهم يقول أتجتمع المعصية والصحة؟ ربنا عز وجل يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده وندخله نارا، وهذا تعدى الحدود. والصحيح أن يقال ترك الأولى وحجه صحيح، هذا هو. أما الحديث الذي ذكروا أنه يقف إذا خرج يقول لبيك اللهم لبيك، ويكلمه تكلمه عتبة الباب وتقول لا لبيك ولا سعديك، كلام طويل في حديث لا يصح، حديث لا يصح. والصحيح إن شاء الله الحج صحيح، لأن الفقهاء ينظرون إلى ماذا؟ ركزوا، هل نقول الحج مقبول أو غير مقبول؟ هناك من قال لا يقال مقبول، لأن القبول خاص بالله عز وجل، هو مطلع عليه، هو الذي يعلمه. الشوكاني يقول يقال صحيح ولا يقال مقبول، بل الجمهور قالوا يقال صحيح ولا يقال مقبول، وبعضهم ضيق، والذي يظهر الله أعلم لا بأس أن يقول مقبول. لماذا؟ لا بأس أن يقول مقبول. وسيأتيكم الحديث في صحيح البخاري، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهر. ها؟ إذا تطهر تقبل. أي نعم، تقبل. لكن مسألة أخرى، واش ربي عز وجل قبلها ولا، نحن نتكلم على ماذا؟ الفقيه يتكلم عن ماذا؟ يتكلم ينظر هل أتيت بالشروط؟ هل أتيت بالأركان؟ هل أتممتها وأتقنتها؟ يقول لك إن شاء الله صحيحة، هذا الأصل يقول صحيحة، لكن إذا عبر بالقبول كما قال بعضهم لا بأس. هذا باختصار فيما يتعلق بشروط الصحة وبشروط الوجوب. فلنبدأ إن شاء الله بسرد الأحاديث، فليتفضل الأخ على السرد. يلا. يلا تابع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، باب ما جاء لاحظوا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء، هذه نسخة، وفي بعض النسخ كتاب الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض النسخ كتاب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة. رأى بعض شراح البخاري أن التعبير بالطهارة أشمل وأعم، ولكن إن كان لي أن أرى فالتعبير بكتاب الوضوء أفضل. لماذا؟ لأنه كتاب الطهارة تشمل التيمم وتشمل الاغتسال وتشمل، وهذه لو لم يذكرها، نعم لو لم يذكرها لكان التعبير بالطهارة أفضل، بما أنه يذكر كتاب الوضوء ويذكر كتاب الغسل ويذكر كتاب التيمم، إذن فالتعبير بالوضوء مقيد أولى. واضح؟ ثم لاحظ هنا قدم الوضوء على الصلاة مع أنها من أهم العبادات. لماذا؟ لأن الوضوء شرط. الوضوء شرط له، والشرط مقدم على ماذا؟ مقدم على المشروط طبعا. فما كان مقدما على المشروط طبعا قدم على ماذا؟ قدم عليه وضعا. لاحظ. نعم. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نحن سبق أن قلنا هذا، إما أن نقول إذا قمتم وأنتم جنب، عفوا، وأنتم محدثون، أو إذا قمتم من النوم، هذا إذا قدرنا. إذا لم نقل بأن في أول الإسلام كان واجب أن يتوضأ لكل صلاة، ثم في يوم الفتح صلى صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد. نعم. ثابت. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. قال أبو عبد الله، هناك سؤال، إذا اقتصر المتوضئ على ما ذكر في هذه الآية ولم يزيد هل يصح وضوءه؟ طبعا أنتم تعلمون أن مسألة الوضوء الأحناف عندهم خمسة، وعندهم خلاف أيضا في العدد. هناك من قال خمسة ذكرت في القرآن، فرائض خمسة ذكرت في القرآن، من يذكرها؟ أين ذكر الخامس؟ ها؟ يعني يفهم من قوله تعالى إذا قمت من الصلاة. قالوا هذه أربعة، والخامس وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الصوفية قالوا الوضوء أو الطهارة بصفة عامة أو الصلاة بصفة عامة لها فرض واحد هو النية. نعم. ولكن النية ديال الصوفية ماشي هي النية ديال الآخرين، لهذا قالوا يفسرون القرآن في بعض الأحيان على حسب ما يسمى عندهم التفسير الإشاري، بعض الأحيان قد تكون فيه معاني جميلة، كمثلا كمثل قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر، فقالوا في التفسير الإشاري أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها، هذا جميل. لكن قالوا في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي سكارى بحب الدنيا، سكارى بحب الدنيا، هذا كلام باطل، هذا من بدع التفاسير. نعم. تابع. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله قال أبو عبد الله، لاحظوا هنا قال أبو عبد الله، أبو عبد الله طبعا معروف كنية البخاري، هذا الحديث أو هذا يكون معلقا، لاحظوا هنا وسيأتي أنه موصول. طيب. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، تعليق هذا تعليق ولا ماشي تعليق؟ والتعليق إما أن يكون في أول الكلام، في أول الحديث، أو في وسطه، أو في آخره. ولاحظ تابع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة. لاحظ مرة مرة، يعني معنى أن الغسل مرة فرض، مرة مرة فرض، يعني هذه لا تفيد التكرار مرة مرة مرة، وهذا إنما للتأكيد. ويجوز على من يرى الرفع مرة مرة نعم، لكن مرة مرة. ثم الزيادة على هذا يعتبر مندوبا، زيادة على هذا يعتبر مندوبا، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم غالبا ما يدل على ماذا؟ على الندب. فعل الرسول غالبا ما يدل على الندب. فالأولى إذا أدت المهمة، متى تكون فرضا؟ قالوا إذا أدت المهمة. تصور مثلا نغسل غسلة واستوفينا كل العضو، إذن هذه فرض. إذا لم نستوفي مثلا، قالوا لا تعتبر فرضا، بل لا زالت إيش؟ الفرض ناقص. نعم. وتوضع أيضا مرتين. مرتين مرتين نعم سنة. وثلاثا ولم يزد على ثلاث. ولم يزد على ثلاث، هذه ولم يزد على ثلاث هذه مسألة أخرى. هذه أنتم تعلمون أنه ورد من غسل رجليه سبعا بإسناد صحيح أنس عبد الله بن عمر سبعا، ورد كما في صحيح مسلم غسل رجليه حتى أنقاهما، حتى أنقاهما. فلاحظوا هنا، يعني قال العلماء أن كره العلماء الإسراف في الماء، قالوا الإسراف إذا كان يؤدي إلى ماذا؟ يعني بعد أن أدى كل ما عليه من الواجبات والفرائض لكنه يسرف الماء، يسرف الماء، هذا لا يكفيه الوقت. وأنتم حديث المعروف فيه ما قالوا، لكن أقل أحواله أن يكون حسنا، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إياكم والإسراف في الماء، قالوا أفي الماء صرف، أو كما قال، قال حتى ولو كنت على نهر جاء. وهذا الحديث على ضعف فيه خفيف، ولكنه يحسن، ولكنه يحسن. والشيخ الألباني كان قد ضعفه ثم تراجع وحسنه. فالشاهد عندنا كره أهل العلم. أنتم تعلمون إذا متى يكون المكروه؟ إذا أتممت الفرائض السنن المندوبة، ثم أنت تزيد، تزيد هكذا فقط، هذا هو المكروه. أما قالوا إذا لم يؤدي المهمة، قال لا بد حتى ينقيهما، وهذا سيأتي إن شاء الله. كم؟ كيف؟ نعم تابع. وكره أهل العلم الإسراف فيه. طيب، وكره أهل العلم الإسراف فيه. هناك مسألة، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا يسمى الإسراف؟ وأن يجاوز، وأن عطف يشهد، وأن يجاوز، هذا عطف تفسير للإسراف، عطف تفسير الإسراف. الإسراف إيش هو؟ أن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا جاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنه غسل رجله حتى أنقاه. على كل سياتي إن شاء الله هذا، ونذكر ما قال فيه العلماء في مسألة الزيادة على ما حدد. والمالكية ذكروا في المكروهات ماذا قال؟ وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. ولكن الشيخ الخليل قال بأنه ما حدده إذا زاد على الواجب ثم بعد ذلك صار يسرف، قال هذا هو المذموم. أما إذا كان الإنسان يعني توضأ ولا زالت الأوساخ ولا زال لم يؤدي الواجب، قالوا لا بأس أن يزيد، لا بأس أن يزيد. والاقتصار على الثلاث أفضل، الاقتصار على الثلاث أفضل. وقد ثبت أن بعض الصحابة كان يقتصر على سبعين، يقتصر على سبعين في الرجل، طبعا في الرجل، والصحيح الاقتصار على ثلاث. والواحدة إذا أدت المهمة كافية، ولذلك اشترط العلماء في الواحدة، كره بعض العلماء للعام الواحدة، قالوا لأنه لربما يضيع الفرض، لربما يضيع الفرض، يعني الواحدة كيف يتصرف؟ يأخذ الماء ويترك له مزابا صغيرا هكذا، ثم يغسل رجله إلى أن يفرغ منه. مثلا نأخذ اسمحوا لي مسألة الرجل وهذا ستأتينا إن شاء الله، لكن لا بس أن نذكرها. يعني يأخذ هكذا الرجل هكذا مثلا، يبدأ بهذا، يبدأ بهذا من هنا، ها من هنا، ويعني هكذا هو يبدأ، يبدأ منه من هنا اليمين، يبدأ من هنا ثم مشي هكذا، يبدأ بهذا، يخلل بهذا، التخليل بهذا الصغير، ثم يبدأ، ثم يتابع إلى أن يتم، إلى أن يتم. لاحظتم؟ يبدأ من هنا هو مشي، ثم يخلل بهذه، يخلل هكذا، يخلل هكذا، يخلل هكذا، ثم هكذا. يعني واحدة ممكن تكفيه، ما دام أنه يتوضأ دائما واحدة ممكن تكفيه، واضح؟ أما إذا زاد على ذلك يعني على الثانية والثالثة فلا بأس، وأما من زاد على ذلك أكثر لغير سبب فهذا مكروه. وتعلمون أن المالكية ذكروا بعض المكروهات، وهناك من نظم المكروهات وقال بأنها أكثر من ذلك، حتى قالوا مكروهة الوضوء ستة أتت، سجلوها، وأنا حفظتها من فم أحد المشايخ ولا أدري لعلها لابن رشد ولا لابن القاسم ولا ما أدري إيش. مكروهة الوضوء ستة أتت، مكروهة الوضوء ستة أتت: كثرة ماء ثم كشف العورة، كثرة ماء ثم كشف العورة، ثم الزيادة على المقدار، ثم الزيادة على المقدار في الغسل أو في المسح فيه شهرة، لعل في المسح أو في الغسل فيه شهرة، كلامه فيه بغير الذكر، كلامه فيه بغير الذكر، فاترك فيه الكلام يا عنده يا دانس. هذا فيه عبارة شديدة شوية، فاترك فيه الكلام يا دانس، هذا طبعا غير صحيح، لأن يجوز الإنسان يتكلم أثناء الوضوء، لا بأس أن يتكلم، إذا تكلم أثناء الوضوء لا بأس، هذا سيأتي إن شاء الله، وأن ما ورد فيه النهي لا يصح، إنما يتكلم الإنسان لا بأس. فإذا مكروهات الوضوء ذكروا أنها ستة: كثرة ماء بغير سبب، كشف العورة، وهناك من يفعل هذا، وقد نهينا عن هذا، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب، وكان أمرنا أن لا نرفع الثوب حتى نصل إلى الأرض، ها؟ حتى نصل إلى الأرض. ثم أيضا الزيادة على المقدار، المقدار الذي حددوه قالوا مكروه، يعني إما في الغسل وإما في المسح، زيادة إما في الغسل وإما في المسح. الكلام أيضا أثناء الوضوء لا يجوز إلا بذكر الله قالوا، والمراد بذكر الله يعني ما ورد فيه من الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة كلها لا تصح إلا البسملة والذكر الأخير، أن يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وهذا له طرق. أما في اليمين ماذا يقول، في المضمضة ماذا يقول، في الوجه ماذا يقول، في مسح الرأس ماذا يقول، في مسح الأذنين ماذا يقول، في مسح غسل الرجلين ماذا يقول، هذا كله لا أساس له من الصحة. إذا قرأتم كتاب السنن المبتدعات تجدون فيه المصائب والطامات، ولا يصح منها شيء. ومن اعتنى بذكر الموضوعات ذكر هذه الأحاديث كلها وقالوا لا تساوي شيئا، لا تساوي فلسا. نعم، تابع أخي. باب باب لا تقبل صلاة بغير طهور. هنا لا تقبل صلاة بغير طهور، طهور، ويجوز وحكي كل من الوجهين. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال، عبد الرزاق طبعا ابن همام، ها صاحب المصنف، نعم، قال أخبرنا معمر عن معمر بن إيش بن راشد، وهذا سبق الكلام ما قال فيه، نعم ما قيل فيه، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه بن منبه بن منبه تنبهوا بن منبه بتشديد الميم مو منبه بتشديد الميم أها عفوا بضم الميم منبه وتشديد الباء ولكن هذا منبه وليس منبه فهم قالوا بلفظ الفاعل من التنبيه بلفظ الفاعل من التنبيه منا بضم الميم وفتح النون وتشديد الباء مكسورة طبعا وليس مفتوحة لأنهم قالوا اسم فاعل بلفظ فاعل منبه بلفظ الفاعل من ماذا؟ من التنبيه نعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ هناك مسألة لا تقبل لا تقبل صلاة هذا صريح هذا لا يقال عليه بأن النفي إذا دخل على الحقائق الشرعية يفيد الإجمال هذا صريح ولا يقال أيضا إن النفي هنا للكمال هذا صريح يعني لا تقبل نعم قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة حضر موت من حضر موت حضر موت في اليمن طبعا منهم من قال بأنها مدينة ومنهم من قال بأنها مدينة وقبيلة بلد اليمن قيل بلد باليمن وقيل وقبيلة أيضا نعم قال فساء أو ضراط يعني إما بصوت أو بدون صوت نعم ما الحدث الحدث أنا أحب أن أسألكم الحدث معنوي أم حسي؟ أنا ذكرت هذا في القواعد الفقهية. الحدث معنوي أم حسي؟ الحدث معنوي أم حسي؟ حسي ومعنوي. يعني أنت تريد يعني ها حسي؟ من قال حسي؟ حسي أنت حسي أنت حسي وأنت حسي بعد. حس معنوي معنوي هذا يقول حس معنوي ايش معنى حس معنوي يعني معناه انك اذا ما جبت شيء حس راه معنوي هذا اسلوب ديال العجائز معنوي ها معنوي علاش انه ايش لاحظوا ركزوا معي جيد العلماء تكلموا على قضيه الحدث قالوا هل هو حسي او معنوي قالوا الصحيح انه معنوي لماذا تصور مثلا رأينا رجلين أحدهما على وضوء والآخر على غير وضوء هل تعرف أيهما على الوضوء؟ فلو كان حسيا تعرف ولا ما تعرف؟ تعرف إذن هو معنوي ها؟ ولكن ربما حسي بالنسبة له هو نفسه لا هو بالنسبة له نحن لا نتكلم عن الحدث بصفة عامة طيب أكثر من هذا واحد على جنابه واحد على طهارة هل تعرف أيهما على جنابه؟ إذن هو معنوي ولا حس؟ معنوي نعم باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء نقف هنا لأن مسألة الغراء فيها كلام لأنها حتى إن شاء الله غدا بإذن الله نتكلم على ماذا؟ نتكلم على هل الوضوء ابحثوا هذه المسألة هل الوضوء من خصائص هذه الأمة إذا لم يكن من خصائص هذه الأمة ما هو الدليل لا أريد فقط الدليل جريج لا تأتي بالدليل جريج فننظر هل هو ومن قال بأنه جريج يعني خاصة بالأنبياء ومن كان يقلده كما قال الإمام النووي فنريد دليل صريح نريد أدلة ها؟ على أنه من خصائص هذه الأمة وما هو المختص بهذه الأمة ثم أيضا في نفس الوقت هل التيمم من خصائص هذه الأمة هذا سيأتي إن شاء الله ولكن له علاقة ببحثنا هذا وما معنى الغرة وما معنى التحجيل وما معنى الغرة وما معنى التحجيل ثم في مسألة أخرى من آثار الوضوء من آثار الوضوء على أن من يدخل النار آثار الوضوء وآثار الصلاة لا تأكلها النار ها؟ آثار الوضوء وآثار الصلاة لا تأكلها النار. ونقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله عليكم بماذا؟ بالأدلة والبحث إن شاء الله. هذا جيد، ابحثوه وخير إن شاء الله. السلام عليكم.